بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 27 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول الشيخ: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. لأن النذر عبادة، فصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك، وهذا هو مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، أن النذر عبادة يجب الوفاء به إذا نذر لله نذر طاعة، فمن نذر لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. والنذر هو في الاصطلاح كما هو معلوم أن يلزم الإنسان نفسه طاعة، يلزم نفسه طاعة ليست واجبة عليه قبل ذلك. وقولنا ليست واجبة عليه قبل ذلك يشمل ما كان واجبا أصلها في الشرع كصيام رمضان مثلا، أو ما لم يكن واجبا في الشرع كالاعتكاف والذبح، طبعا في غير الهدي بالنسبة للمتمتع والقارئ. فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لم تكن واجبة عليه قبل ذلك، فإذا نذر لله عز وجل صارت هذه الطاعة واجبة ووجب الوفاء بها. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل تفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالنذر. الشيخ رحمه الله تعالى قال: إنه من الشرك، والذي عليه جماهير العلماء أنه من الشرك الأكبر، أن النذر لغير الله عز وجل هو من الشرك الأكبر. فمن نذر للجن أو للشياطين أو للنجوم أو الكواكب أو الأصنام أو الأحجار أو الأنبياء أو الأولياء أو الأضرحة أو القبور أو غيرها، فمن نذر لشيء من ذلك فنذره شرك أكبر. ومن ثم فمن وقع فيه فقد وقع في هذه البلية الكبرى وهي الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قوله يوفون بالنذر هذه الآية دالة على أن من صفات المؤمنين المتقين أنهم يوفون بالنذر، فهذا مدح لهم. والدليل أن الآية جاءت في سياق المدح، وأنه قال بعد ذلك ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا اليوم هو يوم القيامة. وشره مستطير، المستطير هو المنتشر، المستطير هو المنتشر العظيم. استطار يقولون شرر النار، أي انتشر وعظم خطره. وكذلك يوم القيامة فهو يوم أهوال وفزع على الناس جميعا، ولا يأمن في ذلك اليوم إلا من أمنه رب العالمين، ولا يأمن إلا الموحدون المتقون. نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدينا وإخواننا منهم. فمدحهم الله عز وجل بقوله يوفون بالنذر. وهنا تأتي مسألة متعلقة بحكم النذر، وهو أن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا النذر مكروه ويجب الوفاء به. فوقع إشكال، كيف يجب الوفاء به مع أنه مكروه؟ فنقول أولا دليل أنه مكروه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فقوله لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل هذه صفة ذم، والحكمة في ذلك واضحة في سياق الحديث، وهو أن النادر إذا علق نذره بأمر يسأله رب العالمين كحصول أمر يريده أو شفاء مريض أو شفاء مريض أو نحو ذلك، كحصول أمر أو شفاء مريض أو نحو ذلك، ثم علق ذلك بطاعة أو عبادة أو نفقة أو نحو ذلك، فإنه كما جاء في هذا الحديث إنما يعاوض وليس ممن يبتدئ العبادة. فهو يقول إن يسر الله لي هذا أو حصل لي هذا أو شفى الله مريضي فأنا في مقابل ذلك أعمل هذه الطاعة أو العبادة، فصار ذلك من قبيل ذلك الذي يعاوض. والذي يعاوض هو البخيل، والكريم هو الذي يبتدئ بدون معاوض. البخيل هو الذي يقول أنا لا أنفق لكن في مقابل بيع أو شراء أو نحوه يمكن أن ينفق البخيل. وقوله وإنما يستخرج به من البخيل لأن مثل هذا الذي يجعل نذره مشروطا هو ذلك الذي لا يبتدئ ربه بالطاعة والعبادة. فمثلا إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم كذا وكذا من الأيام، هذا دليل على أنه لا يبتدئ ربه بنوافل الصيام والطاعة، وإنما هو بخيل على نفسه بهذه العبادة. ومثله لو علقها بنفقة مادية ونحوه، فقوله وإنما يستخرج به من البخيل ليس مختصا فقط بالمال، وإنما هو عام حتى فيما هو عبادة محضة. فذلك الذي يبخل على نفسه لئلا يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة وطاعة مالية أو غير مالية إلا بعد أن يتحقق له عوض، هذا يصدق عليه وصفه بالبخل. نعود إلى الإشكال في مسألة كيف يجب مع أنه مكروه. فنقول العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك جوابان. الجواب الأول هو تقسيم النذر، تقسيم النذر إلى نذر مقيد مشروع وإلى نذر الابتداء. النذر المقيد المشروط ما ذكرنا مثاله قبل قليل، إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا وكذا. والنذر غير المشروط هو ذلك الذي يقول بدون شرط: لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أو لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا. فهذا الثاني ليس مشروطا بشيء، وإنما هو إلزام لنفسه. فقال أصحاب القول الأول إن المقصود بالمدح في قوله يوفون بالنذر هو إيش؟ ها؟ هو الصنف الثاني، وهو ذلك الذي يبتدئ، وأن هذا الذي يبتدئ به ليس من المكروه. الذي يبتدئ به ويقول لله علي كذا وكذا هو يلزم نفسه، لكنه ليس من المكروه، وإنما المكروه هو النوع الأول. فقالوا إذا تبين هذا، تبين أنه لا إشكال في مدح الموفين بالنذر، لأنه في بعض أحواله ليس مكروها، وإن اتفقوا على وجوب الوفاء به. وإنما الكلام هنا ليس في حكم الوفاء به، ليس في حكم الوفاء به، فإنهم متفقون على وجوب الوفاء، إيش؟ على وجوب الوفاء به على خلاف سنذكره بعد قليل، خلاف يسير مع أبي حنيفة. لكن بالنسبة لإشكالية كيف يمدح الذي يفي بالنذر مع أنه مكروه، قلنا بعضهم أجاب قال فيه أنواع من النذر ليس بمكروه، وهو ذلك النذر الذي يبتدئ به نفسه، وحمل الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك النذر المشروط، وهذا يعني كأنه استنبطه من قوله وإنما يستخرج به من البخيل. ولا شك أن فيه فرقا بين النذرين، فالنذر الأول معلق بشيء فكأن صاحبه بخيل، بينما النذر الثاني أو النوع الثاني هو ابتدأ نفسه وألزم نفسه بعبادة وطاعة. الرأي الثاني وهو رأي جميع جماهير العلماء والشارحين لمثل هذه المسائل هو عدم التفريق بين الحالتين، وأن كل منهما مكروه، أن كل من النوعين مكروه. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه بما لم يكن لازما، والإنسان عليه ألا يلزم نفسه إلا بما وجب عليه، لأنه إذا حمل نفسه الإلزام بالتكليف فقد لا يقوى على ذلك، كما هو حاصل من الكثرة الكافرة من النادرين أنهم يضيق بهم الوفاء بالنذر، هذا هو الواقع. فالشريعة الإسلامية تقول للإنسان إن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك واجبات، وهذه الواجبات بأصل الشرع قم بها، وفي هناك نوافل، هذه النوافل اجعل لنفسك الحرية فيها، بمعنى أنك سابق نفسك، سابق على تأدية مثل هذه الطاعات دون أن تلزم نفسك. والمعنى في هذه الحالة واضح جدا، واضح جدا أن الإنسان غير مطلوب منه أن يكلف نفسه ما يثقل عليه. ولهذا منع الإنسان من أن يتمنى أن يوجب الله عليه أشياء أخرى، أليس كذلك؟ يعني الإنسان ممنوع أنه مثلا يقول والله يا ليت أن الصلوات ليست خمس، يا ليت الصلوات عشر في اليوم والليل. لماذا؟ لأن هذا يخالف يعني طلب العباد وقصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب التخفيف، وقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن ثم النادر في هذه الحالة خارج عن هذه القاعدة، وكأنه يريد أن يلزم نفسه بأشياء لم تكن لازمة عليه. قال أصحاب القول الثاني: وإن كان النذر كله مكروها إلا أنه لما ألزم نفسه وجب عليه أن يفي به وصار ممدوحا بالوفاء به. قد يقول قائل: كيف يوجب ثم يمدح؟ نقول: وهكذا الشريعة الإسلامية، هناك فرائض وأركان واجبة على الإنسان ويمدح الإنسان بالوفاء بها. الصلوات الخمس أليست ركنا من أركان الإسلام؟ ومع ذلك يمدح، بل أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه كما جاء في الحديث الصحيح المعلوم لديكم هو إيش؟ أن يتقرب إلى الله عز وجل فيما افترض عليه، لأنه هو أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول: كما أن الإنسان يمدح بأداء ما هو واجب عليه بأصل الشرع، كذلك أيضا يمدح بأداء ما أوجب عليه مما ليس واجبا بأصل الشرع. واضح يا مشايخ؟ نعم واضح. طيب، إذا تبين هذا، تبين أن الوفاء بالنذر مع وجوبه إلا أنه يمدح به أصحابه أنهم إذا نذروا وفوا بنذرهم، نقول إنه بالنسبة للنذر جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا نذر طاعة سواء كانت واجبة بأصل الشرع أو ليست واجبة فإنه إيش؟ ماذا نقول عنه؟ أنه إيش؟ قد إيش؟ سواء كانت واجبة بأصل الشرع أو ليست واجبة بأصل الشرع فنقول عنه إنه إيش؟ إنه نذر يجب عليه الوفاء به، يجب عليه الوفاء به. هذا هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: الذي ينذر نذرا لا يلزمه الوفاء به إلا إذا كان جنسه واجبا بأصل الشرع، فهذا يجب الوفاء. وضرب مثال مثلا بالصيام أو بالحج، فما كان جنسه واجبا بأصل الشرع فإنه إيش؟ يجب الوفاء به، وما لم يكن جنسه واجبا بأصل الشرع فإنه يبقى على مندوبيته ولا يلزمه الوفاء به. يعني مثلا نذر لله أن يعتكف، قال لك هذا الاعتكاف قولا أنه إيش؟ غير واجب، فلذلك لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه الوفاء به، وحينئذ يخير بين الوفاء به أو أن يكفر كفارة، أن يكفر لنذره كفارة يمين. لكن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خالفوا هذا، وهو القول الصحيح أنه سواء كان واجبا بأصل الشرع أو غير واجب فإن الإنسان إذا نذر يلزمه الوفاء به. قال الله تعالى في الآية الثانية فيما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى: وما أنفقتم من نفع أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فإن الله يعلم. هنا سؤال، وهو: أين الشاهد في هذه الآية؟ فنقول: سياق هذه الآية هو دليل على أن النذر طاعة واجبة. لماذا؟ قال: يدلنا سياق الآية وسباقها على أنه طاعة لعلتين: الأولى أنه قرنها بالنفقة، فالنفقة في سبيل الله عز وجل طاعة، وكذلك إيش النذر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة. فالقران بين النفقة وبين النذر دل على أن النذر طاعة وعبادة. التعليل الثاني أن الله قال بعد ذلك فإن الله يعلمه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافة، لا تخفى عليه خافة. فقوله فإن الله يعلمه أي ما أنفقتم من نفقة فالله يعلم نفقتكم وإخلاصكم فيها، وكذلك أيضا إذا نذرتم من نذر حتى ولو لم يشهد على ذلك شاهد أو لم يعلم به أحد، فإذا نذر الإنسان بينه وبين نفسه نذرا فإن الله عز وجل يعلم. قوله فإن الله يعلم فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالنذر دليل على أنه محاسب عليه. فتبين بهذا أن النذر عبادة وأنه يجب الوفاء به. مفهومه أن صرفه لغير الله عز وجل شرك، وهذا هو الشاهد من هذه الآية وعلاقة هذه الآية بالباب، علاقة هذه الآية بالباب. طيب، قال بعد ذلك وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا في صحيح البخاري وفي السنن، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الصحيح هنا وصحيح البخاري، وأيضا هو في السنن. قوله عن عائشة، تكلم الشراح رحمه الله تعالى في ترجمة عائشة وأطالوا في ذلك لأنه أول حديث في كتاب التوحيد جاء فيه الرواية عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فهي الصديقة بنت الصديق. وترجمت عائشة رضي الله عنها وأرواها شهيرة، لكن في هذه المناسبة نشير إلى مسألتين، إحداهما فضل عائشة وفضل خديجة وأيهما أفضل. والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال، قول بتفضيل خديجة لسبقها ونصرتها ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وكون الذرية منها، وقول ثاني بتفضيل عائشة لحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها وعلمها وفضلها. القول الثالث وهو الجمع بين القولين أن لكل من هاتين الأمين للمؤمنين أن لكل منهما فضائل اختصت، فضائل اختصت، فهناك فضائل لخديجة لم تكن لعائشة، وهناك فضائل لعائشة لم تكن لخديجة. وقد سبق أن أشرنا في درس مضى أن التفضيل إنما ينبغي أن يكون لمناسبة، أما مع عدم المناسبة فإنه لا وجه للتفضيل. وهذه كلمة عامة، كلمة عامة، يعني يمكن أن تفاضل بين قلم وقلم، ما ينتم بين قلم وقلم فتمدح هذا وتمدح هذا وتبين ميزة هذا عنه، أو تفاضل بين سيف وسيف. لكن أن تفاضل بين سيف وقلم، وإن ورد في بعض يعني مدونات اللغة العربية، فهذه الطريقة المفاضلة غلط. لماذا؟ لأنه لا وجه، ها؟ لا وجه للمفاضلة. هذا له مهمة لا يقوم بها ذاك، وذاك له مهمة لا يقوم بها، يعني لا يستغنى عنه. فهمتم معي؟ مثل المفاضلة بين السمع والبصر، أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ يقول هذه مفعلة، هذا له مهمة وهذا له مهمة، انتبهتم معي؟ ويدخل في ذلك المفاضلة بين الملائكة وبين صالح بني في فارق في الخلق في التكليف. هؤلاء لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما أمره، هؤلاء ملائكة وهؤلاء بشر كرمهم الله وابتلاهم إلى آخره. ففي هذه الحالة تصبح مثل هذه المفاضلة كما يقول العلماء من فضول المسائل. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها إيش كبير فائد. عائشة هو أخف منها، يعني ليست في هذه المنزلة، لكن الكلام السابق يفيدنا في الجواب الذي اختاره بعض العلماء، أنه إذا كان لهذه الأم فضائل ليست لتلك وتلك فضائل ليست لهذه، فمعنى هذا أنه هذه تميزت بفضائل رضي الله عنها وتلك تميزت بفضائل. فهمتم معي؟ ومن ثم فالقول الصحيح ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أننا لو نظرنا إلى تاريخ هاتين الزوجتين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ النبوة، لقلنا إن خديجة أفضل في الابتداء أي ابتداء النبوة، وعائشة أفضل من جهة الانتهاء. ليه؟ قال خديجة أفضل في الابتداء لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، وعايشت مفتتح النبوة، وكان لها تأثير على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي إلى السنة التاسعة للهجرة. فهذه فضائل عظيمة من جهة الابتداء، ابتداء النبوة والدعوة المكية وغيرها كان لعائشة من خديجة فضائل. وعائشة هي أفضل من جهة الانتهاء، وهي أواخر النبوة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة النبوية، تزوج بها وبقيت معه إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فكان في نهاية عمره عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة ويرغب أن يكون معها، ومات في بيتها ومسندا ظهره على عليها، ومات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وارضاها. ثم إنها حفظت جزءا كبيرا جدا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح من الجواب في المسألة. هذه قضية تتعلق بالمفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنها. المسألة الثانية وهي مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة، فقد عقد عليها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع. وقد يثير أعداء الإسلام وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وخاصة في الفترة الأخيرة وفي الصحابة والإعلام ونحو ذلك، ويتكلمون عن قضية الزواج بالصغيرة إلى آخره. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قاضية على رأي كل أحد وعلى عقل كل بشر. والحقيقة أن البلية العظمى التي ابتليت بها الأمة هو تأخير زواج الشباب والشواب، اللغة العربية الشباب للرجال والشواب للنساء، لغة الشباب رجال والشواب للنساء. فتأخير هذا الزواج أوقع بلاء عريض، بل أقر الأطباء الغربيون أن كثيرا من الأمراض التي تأتي بالنسبة للأطفال ونحو ذلك بسبب تأخر تأخر الزواج، وأن الإنجاب كلما كان مبكرا كلما كان أصح للأم ولأولادها. هذه شهادة ربما تصلح لأولئك الذين يعني يعجبون بالغرب، وإلا فنحن لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سير الصحابة ونحوهم أن مثل هذا الزواج ما دام هذا الزواج جاء على التمام من ناحية اختيار الزوج واختيار الزوجة فإنه لا ضير في ذلك، و سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضية على كل عقل وعلى كل رأي. وليس هذا من الملزم، ليس هذا من الملزم، وإنما الشأن في الاختيار، إنما الشأن في الاختيار. فلا بأس أن يتزوج صاحب 50 عام أو 60 فتاة ليست بالكبيرة، لا ضير في ذلك ما دام الاختيار حسن. وهذا في الأمة ليس هو الأصل، حتى يأتي المنتقد، يعني ليس هو القضية المعروفة عند الفقهاء وغيرهم أنه إنما تتزوج الشاب بنت 12 ربيعا أو 15 سنة بشيخ كبير. الأصل في الأمة هو ما جعله الله عز وجل من طبيعة البشر، وهو أن يتزوج الشباب الصغار أيضا من الفتيات الصغيرة. هذا هو إيش؟ السنة التي والشريعة واللقاء في الأمة. لكن أحيانا يتزوج الشاب أكبر منه سنة، وأحيانا يتزوج الكبير من هي أصغر منه سنة، ولا ضير بذلك، وإنما الأصل فيه هو حسن الاختيار. وكم من فتاة زوجها أهلها بشاب قريب لكنه فاسد طبعا وخلقا وعقيدة أو عبادة، فإن عاشت معه عاشت في جحيم، وإلا انتهى أمرهما إلى الفراق. وكم من فتاة تزوجت بابن 40 أو 45 يكبرها ب20 سنة أو بما هو أكثر من ذلك، وعاشت حياتها مستقرة استقرارا كبيرا. بل إن كثيرا من الفتيات في ظل التأزم الذي تعيشه الأمة صرنا يريدنا أن يكون الرجل عاقلا، فنقول نحن إنه الأصل الذي في الأمة وتعيشه الأمة وهو طبيعة النفس البشرية هو ما ذكرناه قبل قليل. لكن أن يتزوج كبير صغيرة ليس هذا مذمة ما دام الاختيار صحيح. ثم إننا نقول إذا وجدت ممارسات خاطئة فإنها لا تغير في الأصل الشرعي. إذا وجد أب مستغل، أب أقرب منه إلى الحيوان، يستغل بنته ماديا فيزوجها من شيخ كبير لأجل ما يقبض من المال، فهذا إيش؟ هذا خطأ الأب، والمنكر الذي فعله الأب، لأنه جعل بنته سلعة وزوجها من لا يستحقها لأجل المال. مثل هذا الغلط نصححه ونبين خطأه، لكن لا يتحول إلى عنف ينقض فيه حكم الله عز وجل فيما أباحه من الشرع، ويتهم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام في مثل زواجه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا. يعني من نذر طاعة لله عز وجل فليطع، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا نذر طاعة سواء كان طاعة مطلقة أو مشروع. مطلقة كأن يقول لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا، أو مقيدة كأن يقول إن شفى الله مريضي علي أن أتصدق بكذا وكذا، وجب عليه أن ينفذ ما علقه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أي من نذر نذر معصية، نذر معصية فلا يعصي، يعني نذر أن يشرب الخمر، نذر أن يسرق، نذر أن يفعل ما هو محرم عليه، نذر عقوقا، يعني هذا النذر الذي هو نذر معصية حكمه أنه لا يجوز له الوفاء به. مثل اليمين، لو حلف على معصية وقال والله لا أزور والدي أو لا أزور والدتي أو لا أزور أختي أو والله لا فعلنا كذا وكذا معصية، فإنه أيضا لا يجوز له الوفاء، لا يجوز له الوفاء، وهذا أيضا بإجماع. هنا مسألة وهي إنه قولهم لا يجوز الوفاء به هذا بالاتفاق، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفي بما حلف عليه أو نذر عليه، وحكمهما إيش؟ واحد. إنما بقي سؤال، إذا نذر معصية قلنا لا يجب عليه الوفاء به البت، لكن ماذا يترتب على ذلك؟ هل يجب عليه كفارة يمين أم لا؟ هذا قول، هذان قولان للعلماء، هما روايتان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فبعضهم قال لا يجوز له الوفاء به وعليه كفارة، وبعضهم قال لا يجوز الوفاء به وليس عليه شيء. لما؟ قال لأنه نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فلا يعصيه، ولم يبين أن عليه كفارة. بينما أصحاب القول الأول احتجوا برواية جاءت في بعض السنن وفيها من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين، فمن صحح هذه الرواية قال يلزمه كفارة يمين، ومن لم يصححها وضعفها قال لا يلزمه شيء، قال لا يلزمه شيء. بقي ما القول الراجح؟ القول الراجح أنه لا يلزمه شيء، لكن أحب أن يكون هناك زيادة توثيق لهذه الرواية، فإن صحت الأولى أن نأخذ بها، إذا صحت هذه الرواية تكون حجة ونأخذ بها. لكن الذي يترجح الآن حسب ما يعني كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا نذر معصية فإنه لا يفي به وليس عليه، وليس عليه شيء، والعلم عند الله تعالى. ولعله إن شاء الله في الدرس القادم إن تبين لنا شيء في مسألة هذه الرواية نذكرها لكم. طيب، سؤال هنا، هل هناك يعني أنواع من النذر؟ قبل أن نتكلم عن علاقة هذا الحديث بالباب، هناك نوع من النذر من باب إكمال الفائدة، وهو كفارة، وهو معلوم وكفارته كفارة يمين، ألا وهو نذر اللجاج والغضب. يقول لي علي لله علي نذر أنني لا أدخل بيت فلان أو لا أعطيك كذا، هذا يسمى نذر اللجاج وغضب. فهذا إذا كان من المباحات فإن وفى به فهو كاليمين، يوفي بنذر بيمينه أو بنذره ولا شيء، إن لم يوفي به وجب عليه كفارة يمين، كفارة يمين. وكذلك أيضا لو نذر نذرا مطلقا ولم يحدد، لو قال لله علي نذر بس ما ذكر ما ما ما, ما الذي نذرته يا فلان، قال بس قلت لله علي نذر، ففي هذه الحالة يخرج منه بكفارة بكفارة. نعود إلى مسألتنا المهمة، وهي ما الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بالباب؟ الشاهد هو قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا، فإذا كان هذا النذر فيما هو لله لكن من أجل معصية من المعاصي فإنه لا يجب الوفاء به، فمن باب أولى أن ما كان نذرا لله فهو أشد من هذه المعصية وأعظم، بل هو شرك. يعني إذا كان قد حرم على الإنسان أن يفي بنذر المعصية فمن باب أولى يحرم عليه ولا يجوز له أن يفي بنذر الشرك. هذا إيش؟ هذا وجه. أو أن نقول قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه المعصية قد تكون شركا وقد تكون ذنبا وكبيرا. فإن كانت شركا فتحريمها أعظم وأشد، وإن كانت معصية فهي وإن كانت أقل من الشرك إلا أنه لا يجب الوفاء. إذن ما وجه علاقة هذا الحديث بالباب؟ قلنا لنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نقول المعصية تشمل الكبيرة وتشمل الشرك، فمن نذر إلى ولي أو رجل صالح أو قبر فهو شرك أكبر ومعصية عظمى ولا يجوز له الوفاء، وكذا من نذر معصية من المعاصي كأن يسرق أو يقتل أحدا أو نحو ذلك فهذه معصية ولا يجوز الوفاء به. الطريقة الثانية وهي التي ذكرناها أولا أن قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه هذا في نذر المعصية التي هي من جنس الكبائر، فإذا كانت هذه محرمة فما هو أعظم منها مثل الشرك بالله أشد تحريما. إذا تبين هذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى، ونعني بهم علماء المذاهب الأربعة من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم، تكلموا في مسألة النذر لغير الله عز وجل من القبور والأضرحة والحجر، وأطبقوا على أن من نذر للقبور وللأولياء وللأضرحة فإنه نذر شرك ولا يجوز الوفاء به. مثل أن ينذر لضريح الولي فلان، أن ينذر له ماذا أو ما يسرج به، أو ينذر نذرا يذبح له، وهذه علاقة النذر بالذبح، وهذا معنى أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل النذر بعد الكلام عن الذبح لغير الله، إنه غالبا النذور تكون نذور ذبح أو غير ذلك من النذور. فكافة أنواع النذور سواء كانت نذور أو وصايا بما بعد الموت فهذه كلها من النذور والوصايا الباطلة المحرمة. فلذلك أطبق العلماء رحمهم الله تعالى من أئمة أهل السنة وأئمة الفقهاء على أن الذين ينذرون للأضرحة والقبور ونحو ذلك أن هذا النذر لا يجوز، أن هذا النذر لا يجوز. وننقل هنا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عن بعض أئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى لا يقول يعني قائل إنه والله لا هذا عند الحنابلة وهذا عند ابن تيمية وعند محمد بن عبد الوهاب ونحو ذلك. يقول الأذرعي وهو من أئمة الشافعية فقيه شافعي متوفى في القرن الثامن الهجري له كتاب على شرح المنهاج، يقول وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد النادر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود عامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من كفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل استند عليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزج. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. ومن ذلك لا يزال الكلام للإمام الشافعي، لهذا الإمام الشافعي الذي هو الإمام الأذرعي أحمد بن حمدان ابن عبد الوهاب الأذرعي، يقول: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن النادر لا يقصد بذلك إلا الإقادة على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربا، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. إن حتى لو فرض في فقراء أو نحو ذلك ينتفعون بالإسراج في الليل ونحو ذلك، سواء انتفع به أحد أو لم ينتفع به فهو نذر محرم. بالنسبة للأحناف، يقول الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، وقاسم بن قطغلوبة إمام مشهور، إمام مشهور، يقول: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء، إلى قبر بعض الصلحاء، ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عفي مريض أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الشمع والزوت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. هذا كلام العلماء الواضح الناصح. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك في الفقه، ميت لا يملك، كيف تنظر له؟ ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إذا أن قال رحمه الله: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرافق، لأن الكتاب الأول الخير مطبوع، أو الكتاب الثاني البحر الرائق مطبوع، وهذا في الجزء الثاني. البحر الرائق لابن نجيم أحد كتب الحنفية الكبار، مطبوع قديما قبل ما يقارب 100 سنة، وأعيد طباعته مرات ومرات. وهذا الذي نقلناه من فتح المجيد، من فتح المجيد، لكن هذا النص الذي نقل هو موجود في البحر الرائق لما تكلم عن باب الجنائز. وهذا من هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى واضح جدا، بل نقل صاحب فتح المجيد رحمة الله عليه عن الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز النذر الذبح والنذر للأولياء، نقل عنه قوله: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا، وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره. إذن هذا كلام أئمة مالكية شافعية وأئمة الأحناف وأيضا للمالكية كلام مشابه لها. فتبين بهذا حكم هذه المسألة التي نحن نتكلم عنها، وهي مسألة النذر لغير الله عز وجل. وللأسف أن هذا البلاء مع كلام الفقهاء الصريح الواضح ابتليت به الأمة، وذلك عن طريقين: عن طريق الصوفية الذين يجوزون مثل هذه النذر للأسياد، وعن طريق أيضا الأضرحة التي يبتلى بها العام، لأنه ليس من شرط هؤلاء العامة الذين ينذرون لتلك الأضرحة أن يكونوا أتباع لطرق صوفية. هناك طرق صوفية ترسخ مبدأ النذر للوزن ولشيوخه، فتجعل ذلك جائزة، بل هو من القربات إلى الله عز وجل. فهذا شرك أكبر وهو من المحرم. وهناك قبور ابتلي بها بعض العامة وانتشر عندهم أنهم ينذرون لها، وكما كررنا أكثر من مرة فإن مثل هذه الشركيات التي ابتليت بها الأمة مما يجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم أن يغيروا ذلك للناس، وأن ينشروا التوحيد، وأن ينصحوا هؤلاء ويقيموا عليهم الحجة. يا طلبة العلم، العقيدة أولا. نعم نتكلم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل العامة، ونبين الأحكام ونبين يعني مشاكل الأمة، لكن التوحيد وما يضاده من الشرك هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. ولا نلتفت إلى ذلك الذي يقول نحن موحدون وليس عندنا إشكال في هذه الأمور، وإنما الإشكال في كذا وكذا. الأمة مبتلات بإشكالات كثيرة، لكن أعظم إشكال أن تبتل الأمة بتوحيد، وأن يهوأ الشرك، لأن هذا مما هو خطير جدا متى ما أصيبت منه الأمة، وإذا ضعفت الدعوة إلى التوحيد وبيان أنواع الشرك أدى هذا للأسف الشديد إلى التساهل. ونحن نقول في مثل هذه البلاد، بلاد الحرمين، التي ينشأ أولادها ويدرسون فيها العقيدة والتوحيد وينشأون عليها في المدارس ويهتم بها العلماء، ومع هذا لما جاءت قنوات السحر أكثر المتصلين من أين في البلاد العربية؟ أكثر المتصلين من هذه، ويتصلون عن طريق المحطة الفضائية بمهرج مخرف، والمتصلة المسكينة ضعيفة العقل والدين تخضع وتقول له: يا شيخ يا شيخ، دجال من الدجال، يا شيخ أنا فيا كذا وأنا ما أدري إيش، إيش اسم أمك، ويمكن عندك كذا، مهرج. وقد يكون من كبار السحرة. ثم بعد ذلك يأتي القائل ويقول: يعني هذه الأمور يعني قديمة منتهية، يعني ليش التركيز؟ خذوها قاعدة يا طلبة العلم، هذا القلب إن لم يصفو في عقيدته فلن يستطيع أن يعالج المشكلات الثانوية. ليه؟ لأن هذا القلب إذا صفى إيمانه وتوحيده وخلوصه من الشرك، إذا صفى وخلص من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر صار قويا ناصعا فيما يتعلق بما ندون ذلك من المسلم. يعني من ميزة الدعوة السلفية التي انتشرت في العالم الإسلام، من ميزة هذه الدعوة أن صفاء العقيدة يجعلها لا تقبل الخرافات ولا تقبل الانحرافات عن دين الله. فالذي لا يقبل الشرك لا يقبل العلمانية، والذي يتساهل في الشرك فيتساهل في العلمانية. خذوها قاعدة، الذي يتساهل في الشرك إذا تساهل في الشرك تعلق بغير الله وطاعة غير الله ونحو ذلك، العلمانية ما هي؟ العلمانية طاعة غير الله. العلمانية أن تتخذ لك منهجا وشريعة ونظاما غير شريعة الله. لكن إذا صفى توحيد الإنسان، طيب نقرأ المسائل. طيب بعد أن نقرأ المسائل تفضل تفضل. طيب لا لا لا، هناك نفرق بين الناحية العقدية وغير العقدية، الناحية العقدية وغير العقدية. إنسان أنفق نفقة في الفساد حتى نقول معصية، لكن نذر لغير الله لا، النذر إيش نسميه؟ كالفرق بين الوقوع في المعصية واستحلال شرب الخمر، إيش نسميه؟ معصية وكبيرة. استحلال الخمر ها كفر باتفاق العلماء، ليس في خلاف العلماء. كذلك أيضا لما تأتي لمثل هذه المسائل في فرق بين أن الإنسان يفعل الشيء والمعصية، وهذا فهمه دقيق، لأن التخليط فيه ربما أوقعنا في شبه الوعيدية من الخوارج وغيره. اللي وش يقول لك؟ يقول لك يعني اللي يقول الخمر حلال كافر، واللي يشرب الخمر كل أسبوع يشرب برميل خمر هذا ما هو كافر عقلا، يعني العقل الفاسد وش يقول لك؟ يقول لك اللي يفعل إيش أشد كفر من الذي لا يفعل. يقول لا، مناط المسألة مختلف، فرق بين إنسان يقع في معصية وبين إنسان يعتقد ويكذب فيستحل ما حرم الله فهو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. نعم لا يا أخي، ما نقول العلمانية أشد من الشرك، يعني هنا دائما هو الأمر نسبي، الأمر نسبي، لكن الكفر والكفر ما في مفاضلة بينهم، يعني ما يمكن نقول هذا أفضل منه، لكن نقول هذا أشد، نقول هذا أشد منها. فأحيانا يعني تبتلى الأمة بعلمانية ولا تبتلى بالشرك فتكون العلمانية بالنسبة لهم أخطر. وأحيانا لكن لو فرض أن قوم ابتلوا بالشرك وبالعلمانية، نقول الأصل هو الابتلاء بالشرك، الأخطر هو نشرك مع الله عز وجل. لكن لا يعني لما نقول الأخطر أن العلمانية جائزة، لكن يعني بحسب الأحوال. لكن إن نظر إلى العلمان على أنها إفساد وتغريب ونحو ذلك فنقول نعم لها يعني أشياء أخلاقية وأشياء متعلقة بالأمة وغيرها، لكن خطر الشرك بلا شك أنه هو الأعظم والأصل. بل لو قلنا إن من أنواع الشرك العلمانية لكنا مصيب، لو قلنا الشرك هو الأخطر ومن أنواعه الطاعة لغير الله والتعبد لغير الله بالشريعة وهي العلمانية. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم هذا واضح. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم وهذا أيضا واضح، إذا ثبت فصرفه لغير الله شرك. لأنه قد يقول كيف يكون النذر شرك؟ نقول لأنه عبادة، فإذا ثبت كونه عبادة ووجب الوفاء به دل على أن من صرفه لغير الله فقد أشرك. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ويدخل في نذر المعصية من باب أولى نذر الشرك. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا عن لبس ساعة الحديد، نذر جوازه ليس فيه. هذا يكون عن أحدهم طعن في صحيح البخاري في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، مشتجا بأن أختها أسماء كانت أكبر منها بعشر سنوات وأنها لما ماتت كان عمرها 100 سنة. هذا كله من التخليط، لأن مثل هذه الروايات التاريخية يعني للأسف الشديد يأخذ لك رواية تاريخية ويحاكم بها صحيح البخاري. أنت إذا تريد أن تسوي تعارض جيب لي رواية في الصحيح إنه أسماء لما تولد كان عمرها 100 سنة، ورواية إنه كان بينها وبين 10. هنا من الذي يؤكد لنا لما تولد كان عمرها 100 سنة حتى نقول أنها توفيت عن كذا ومعناها أنه عائشة كانت سنة؟ هذا كله من يعني أساليب المخلطين الذين يريدون أن يطعنوا في البخاري فيأتون بمثل هذه الرواية. يعني دائما الروايات الحديثية الثابتة هي أصل، الروايات التاريخية ينظر وتنقد. فلو فرض مثلا والله جاءنا في إحدى كتب التاريخ أن توفيت سنة لها عمرها 100 وأنه يلزم منها أن عائشة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها مثلا 16 سنة أو 18 سنة وهذا يخالف رواية البخاري، أيهما بأيهما نطعم؟ بالرواية التاريخية التي ليس لها خطاب ولا في صحيح البخاري قطعا. وهذه طريقة أهل الحديث، لأن روايات السنن ليست كالروايات التاريخية. الروايات التاريخية تساهلوا لأنها إخبارية، يقول لك مات عمره كذا، يعني قد يكون هذا الخبر صحيح قد يكون لا، أقل أو أكثر ما في إشكال. أما أن يطعن في البخاري لأجل ذلك فلا. رجل فعل معصية ثم تاب وندم ثم عاهد الله أن لا يفعلها ثم بعد ذلك فعلها فما حكمه؟ ما معنى يعني عاهد الله؟ إذا كان حلف يمين فإذا عاد يكفر كفارة يمين، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هل قولنا من باب التوضيح أن درجات المعاصي الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم البدعة ثم الكبيرة ثم باقي؟ يعني لا بأس بذلك، لكن بلا شك أن الشرك الأكبر هو أعظمها، وأن الشرك الأصغر والبدعة في الجملة أشد من الكبيرة. لكن على التفصيل لا، على التفصيل لا. فجنس الشرك الأصغر جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، لكن ليس كل فرد فرد من البدع أعظم من كل فرد فرد من إيش الكبائر. يعني ما يأتي واحد مثلا والعياذ بالله والعياذ بالله لو يعني زنى بامرأة هي محرم له، وإنسان قال والنبي أيهما أخطر أيهما أعظم ذنبا، ما يأتي قال يقول زناه بمحارمه هذه أهون. ليه؟ لأن هذه كبيرة وتلك ها وتلك شرك أصغر. لو فاشترت ونظرت إلى عظم الذنب وخطأ وأثر ونحو ذلك لوجدت أن هذا أعظم من ذلك. ولما نقول على التفصيل فردا فردا فإن لنا في هذا قياسا لا بأس أن نفيدكم فيه. فعندما مثلا نقول ركنية الصلاة أعظم من ركنية الحج، الكلام صحيح، ركنية الصلاة أعظم من ركنية إيش الحج، ماشي هذا؟ لكن هل كل مسألة من مسائل الصلاة هي أعظم من الحج، أعظم من كل مسألة من مسائل الحج؟ نقول إيش؟ فمثلا سنية أنك صليت الظهر أو العصر أو العشاء فوضعت يدك اليمنى على اليسرى على صدر، هذه سنة ولا ما هي سنة؟ طيب أيها أفضل؟ وإنسان تنفل حجا ووقف بعرفات، حجه نفل ولا ما هو نفل؟ نفل، معي أنتم ولا لا؟ ووضعه اليدين على الصلاة سنة ولا ما هي سنة؟ سنة. هل نقول وضعه اليدين في صلاة العشاء في اليوم الفلاني خير من الوقوف بعرفات؟ ليه؟ لأن الصلاة أفضل من العشاء من الحج، هل نقول هذا؟ لا نقول هذا، وإنما نقول الصلاة في الجملة أفضل وأعظم ركنية من الحج، لكن ليس كل فرد فرد من مسائل العبادات يكون أفضل من ذلك عند التفصيل. فلذلك نحن نقول البدع أخطر من المعاصي، لكن ليس كل فرد فرد من المعاصي أهون من كل فرد فرد من إيش من البدع. هل المقصود بالنذر الشرك أن يقول مثلا لله علي أن أطوف بالقبر ونذبح عند عتبة الولي فلان، أما المقصود يقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم علي أن أذبح لله أو للولي؟ لا، هو إيش النذر إذا كان لغيره، إذا كان لغيره فهذا هو إيش الشرك. أما إذا قال لله علي النذر فهذا ليس بالشرك. لو قال لله علي نذر، لله علي نذر أن أذبح للقبر الفلاني، فنقول التعظيم قصد به من؟ ها؟ قصد به القبر، ولذلك نقول إن هذا نذر شرك، نذر شرك. نعم.